قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة بعد الجمعة معناه الصلاة بعد الجمعة كما قلنا من السنة أن يصلي أربع ركعات، وبهذا الحديث أيضا ركعتين، يعني معنى ذلك أنه صلى ركعتين في المسجد وصلى ركعتين في البيت. لكن هذا مما فعله بعض الناس محظور، أن يصلي مباشرة بعد سلام الإمام يقوم يصلي ركعتين، وهذه مسألة يعني يتساهل فيها بعض الأئمة أو بعض العلماء يتساهل فيها، ويقول يستحب أن يصير السنة بالفريضة، وهذا خلاف السنة تماما كما في هذا الحديث وكما في حديث مسلم وقد قرأناه سابقا، وهو أن معاوية رضي الله قال: لا تفعل إلا أن تتكلم أو تخرج، لازم إما على الأقل تكلم مع جنبك في جنبك لعجالك وسلم عليه، وإن قد انفصل صلاتك صلي بعد ذلك، أو تخرج أمام أو خلف أو يمين أو شمال تصلي. وأما أن تصل صلاة بصلاة فهذا محظور ممنوع. فابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فقال له: أتصلي الجمعة أربع ركعات؟ الجمعة عندنا ركعتان وأنت تجعلها أربعة؟ يعني إنكارا، لأنه في محل صلاة الجمعة ما ينبغي أن يصلي الإنسان صلاة أخرى إلا أن يفصلها. أتصلي جمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين لكن في بيته، ويقول: كان رسول الله هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي التنبه لهذا، وهذه يغفل فيها كثير من الناس. نعم.